وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فقدم هنا ذكر طلب موسى من قومه أن يذبحوا بقرة، وذلك لتنبيههم على ما كانوا عليه من الشرك بالله عز وجل من عبادة العجل، وأن هذه البقرة هي مجرد خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، وأيضا للتنبيه على فظاعة ما عليه القوم من المناكفة والمخالفة. ولذلك جاء ذكر البقرة مقدما على سبب القصة. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. المسألة الثالثة أو منها بأن البقر يجوز أن يقال ذبح بقرة، ذبح بقرة، والأصل أن البقر تنحر، الأصل أن البقر تنحر، ولما كان في البقر المنحر ومحل الذبح ذكر هنا الذبح، ذكر هنا الذبح. والإجماع منعقد كما ذكر ابن المنذر على جواز نحر البقر وعلى جواز ذبحها، كما أنه يجوز ذبح الإبل ونحرها كذلك، هذا كله مما هو مشروع إذا تم بالشروط الشرعية. المسألة الأخرى بقرة، البقرة تطلق على الذكر والأنثى وهو من جنس بهيمة الأنعام، والبقر مع الإبل والغنم فيه أحكام كثيرة في باب الأضاحي وفي العقيقة وفي الهدي وفي أيضا الزكاة، فيها أحكام كثيرة تبحث في مكانها من كتب الفروع. المسألة الأخرى قالوا أتتخذنا هزوا، وهذا إساءة أدب منهم تجاه موسى عليه الصلاة والسلام، فقالوا لموسى أتسخر منا، كيف يطلب ربك منا أن نذبح بقرة، أتتخذنا هزوا، وهذا إساءة أدب مع كليم الله موسى الذين كانوا يعلمون بأنه نبي وصادق، أنه لا يلجأ إلى مثل هذه الأساليب من الاستهزاء والسخرية. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قال موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهل. فموسى عليه الصلاة والسلام التجأ إلى ربه جل وعلا واستعاذ به، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ومن الجاهلين تحمل معنيان، المعنى الأول الجهالة التي هي ضد العلم، والثاني تحمل معنى الاعتداء. ولذلك المعتدي يسمى جهول، يسمى جهول. يقول الله جل وعلا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، يعني بتعمد. وأيضا في الحديث الذي يخص الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال العلماء الجهل هنا ضد العلم، يعني يعمل أشياء لا يتعلم. وقالوا أيضا المعنى الآخر الاعتداء، لأنه جاء في سياق من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل. الاعتداء ليس بالضرورة أن يكون على أشخاص، وإنما الاعتداء على حدود الله. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. المسألة الأخرى قالوا ادع لنا ربك، وهذا أيضا يضاف إلى قاموس سوء أدبهم المستمر، ولذلك ما قالوا ادع لنا ربنا، قالوا ادع لنا ربك، يعني روح اسأل ربك. ادع يعني اسأل، ادع معناها اسأل، ادع لنا ربك، وهذا إساءة أدب. الواجب أن يقول ادع لنا ربنا، اسأل ربنا. لكن هذه وستتكرر ثلاث مرات في قصة البقرة، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ادعوا لنا ربك، ها، كما في الآية التي في لما طلبوا الفوم والعدس، قالوا فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض، وهذا من إساءة أدبهم. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على غلظ أكبادهم، قساوة قلوبهم، تصحر مشاعرهم وصدورهم، نعوذ بالله. قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني ما هي البقرة هذه. يقول ابن عباس وغيره لو ذبحوا أي بقرة لأجزأهم، أي بقرة، اذبحوا بقرة، جاءت منكرة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ما قال البقرة، بقرة. لو ذبحوا أي بقرة أجزام، ولكنهم شددوا فشدد الله عليه. يبين لنا ما هي، يعني من أي أجناس البقر، ثور ولا بقرة ولا بقرة من النوع الفلاني أو كذا. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، إعوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. بدأ الآن التشديد عليهم. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، يعني لا كبيرة، الفارض هي الكبيرة الكبيرة، ولا بكر الصغيرة، عوان يعني متوسطة بين ذلك، يعني مثلا ولدت بطن أو بطنين، هذا العوان بين ذلك. ولذلك هذا التي يرغى فيها في الأضاحي وفي العقائق وفي الهدي، عوان بين ذلك. ثم قال فافعلوا ما تؤمرون، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى أنهم شددوا أيضا فقالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه، إيش لون البقرة هذه؟ لا إله إلا الله، كيف لونها؟ لو ذبحوا أي بقرة أجزاهم. ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال إنه يقول، قال يعني موسى عليه الصلاة والسلام كلم ربه فقال يا رب ما لونها؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. الآن شدد الله عليهم لأنهم شددوا على أنفسهم. ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، غلبه. قال صفراء، ولا يكفي أن تكون فقط، ولا يكفي أن يكون لونها أصفرا، بل لا بد أن يكون فاقعا، فاقعا يعني خالصا. ولذلك في الألوان يقولون أسود إيش حالك، وأحمر قاني، وأبيض ناصع، وأصفر فاقع، فاقع يعني ليس لا يخالطه أي لون آخر. وأيضا تسر الناظرين. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء، هذا اللون الأول، فاقع تسر الناظرين، كل من رآها سر برؤيته. وين يحصرون هذه؟ أين يبحثون عنها؟ طيب هل اكتفوا؟ لا ما اكتفوا. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، من أي أنواع البقر؟ البقر أنواع. إن البقرة تشابه علينا من حيث السن ومن حيث اللون ومن حيث كذا ومن حيث أيضا نوعية البقر، وإن إن شاء الله لمهتدون. قال العلماء لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله، لو لم يقولوا إن شاء الله لما هداهم الله، قالوا إن شاء الله لمهتدون، فعلقوا الأمر بالمشيئة. ولذلك مهم للإنسان أيضا أن يعلق دائما أموره على المشيئة، لكن ليس على كل حال، لا يعلق أمور على المشيئة. ولذلك سليمان عليه السلام لما أقسم قال والله لأطوفن الليلة على 100 امرأة ها تحمل فارسا يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه قل إن شاء الله فنسي، أو لم يقل فما ولدت إلا امرأة نصف رجل، نصف رجل. لذلك دائما يقول الإنسان إن شاء الله، تعليق الأمر بالمشيئة. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، يعني غير مذللة، غير مذللة. تعرفون البهائم هذه تعسف، إما بمثلا الخيل تعسف، كذلك الإبل والبقر. قال لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيه، هذه البقرة ليست هي مذللة لإثارة الأرض الحرث عليها، ولا لسني الماء، سني الماء عليها ما استخدمت ولا سخرت لهذا، لا شية فيها لا عيب فيها. تخيل بقرة لا عيب فيها. قالوا الآن جئت بالحق، وهذه إساءة أدب أخرى، كأن موسى ما قال الحق قبل ذلك. قالوا الآن جئت بالحق. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون. ولذلك قيل بأنهم بحثوا، طبعا جاء في الروايات الإسرائيلية ومذكورة في كتب التفسير، لم يجدوا هذا النوع من البقر إلا عند عجوز من بني إسرائيل، فاشترطت عليهم أن تبيعها بملء مسكها ذهبا، المسك الجلد يعني، بعد ما تسلخ يضعون فيه الذهب فما حواه الجلد يكون له، وهم خشوا أن ينزل الله عليهم سخطة، ولذلك جمعوا أموال كثيرة حتى يشتروا هذه البقرة النادرة والسبب في ذلك ما جاء بعد هذا من قوله تعالى: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. إذن هناك إجماع على أن سبب شراء هذه البقرة أو ذبح هذه البقرة لهذه الحادثة، وهي حادثة القتل. ما هي قصة القتل؟ لم يثبت عندنا في دواوين السنة ما يشير إلى تفاصيل هذه القصة، ما عندنا شيئا، وإنما هي روايات إسرائيلية أن رجل قتل عمه، قيل لأجل أن يتزوج ابنته وقد منعه منها، وقيل لأجل أن يستعجل ماله حتى يرثه، ورماه في حي من الأحياء فتدارأ الحيان، كل يقول نحن لم نقتله، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم، يعني تدافعتم فيها، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ومن هذا أخذ العلماء بأن القاتل يفضحه الله ولو بعد حين. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فنكمل المسائل التي توقفنا عندها فيما يتعلق بهذا المقطع من هذه السورة. قال الله جل وعلا: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وإذ قتلتم نفسا، نسب القتل إليهم مع أن القاتل واحد، لأن كانوا يتدافعون القتل، كل قبيلة ترمي على الأخرى تهمة القتل. وقد ذكرت لكم قبل قليل يعني طبيعة القتل، أنه كما جاء في الروايات الإسرائيلية بأن شخصا قتل عمه إما طمعا في ماله واستعجال تركته، وقيل كان يريد زواج ابنته فكان يأبى فقتله، ورماه في حي من الأحياء فتدافع الناس كل يرمي بالتهمة على الآخر. فقلنا اضربوه، نعم، والله مخرج ما كنتم تكتمون، في مسألة القتل، ويأخذ من هذا العلماء على أن القاتل يفضحه الله عز وجل ولو بعد حين، ولذلك جاء في الحكمة: بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. وهذا لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من الناس من يرفعه إلى النبي، لا، بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. والعرب تقول الدم ثقيل، بمعنى أن القاتل أبدا لا يستطيع أن يسلم من انكشاف أمره وافتضاح خبره. نعم، ولذلك الله جل وعلا جعل لولي القتيل سلطانا، قال: فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. فالله ناصره. والقصة بدأت بأن الله تعالى قال: فاضربوه ببعضها، أي جزء الله أعلم. ولذلك خوض بعض المفسرين بالجزء، قالوا اليد، بعضهم يقول الرجل، بعضهم ما في داعي. لماذا؟ لو كان فيه فائدة لذكرها الله عز وجل، ما في فائدة، اضربوه ببعضها، جزء منها. فقلنا اضربوه ببعضها، يعني بجزء منها، كذلك يحيي الله الموت. أحيى الله هذا القتيل، سبحان الله، المقتول هذا أحياه الله، رد إليه روحه. فسألوه أو سأله موسى: من الذي قتلك؟ فأشار إلى ابن أخيه، قال: هذا. ثم رجع فمات. ذكرت لكم في مجلس سابق بأن في البقرة مواضع فيها ذكر إحياء الله عز وجل للموت، أولها: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم. والثانية البقرة، فقلنا اضربوه ببعضها. والثالثة ستأتي: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. والرابعة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش. في خامسة؟ فيه ها عبد العزيز، ارفع صوتك. أحسنت. الخامس وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذه خمس مواضع سبحان الله في سورة البقرة. في سورة البقرة فمات رجع إلى الموت. قال الله عز وجل ويريكم آياته. وأي آية أعظم من إحياء الموت؟ آية عظيمة، آية عظيمة، لأن سنة الله الكونية في الخلق أنه إذا مات لا يعود، لكن الله تعالى يظهر آياته على يد أنبيائه. قال لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون. وهل يعني سلك بنو إسرائيل مسلك العقلاء؟ الجواب لا، الجواب لا. حتى ذكروا بأنهم أنكروا القاتل، قال أحياه الله فقال هذا، فقالوا هذا لا ليس هو القاتل، في صورة تدل على صرفهم وقساوة قلوبهم وتحجر مشاعرهم، نسأل الله العافية والسلام. ثم قال تعالى ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، يعني بعد هذه الحادثة وما جرى فيها من الفصول وما حصل فيها من سوء الأدب مع الله ومع نبي الله وما فيها من المناكفة والمعاندة. قال تعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، وليس هناك أشد من قسوة القلب، لأنه إذا ضرب الله القلب بالقسوة فلا تسل عنه. وأعظم مرض يبتلى به القلب مرض أعظم يعني بلاء يبتلى به الإنسان مرض القلب، نعوذ بالله، قسوة القلب، لأنه إذا قسى القلب لا تسأل عن صاحب القلب القاسي من أعماله وتصرفاته. قال من بعد ذلك يعني بعد الحادث فهي كالحجارة أو أشد قسوة، نسأل الله العافية. القلب هذه العضلة الصنوبرية التي ملء الكف اللينة، يقول الله عز وجل فيها كالحجارة، شبهها بالحجارة، الكاف للتشبيه، قال كالحجارة أو أشد قسوة. والصحيح من أقوال أهل العلم في أن أو أنها للإضراب، يعني بل أشد قسوة، فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة. وهذه طبعا أو لها معاني في القرآن يعني كثيرا تأتي بهذا المعنى. بالإجماع أن أو هنا ليست للشك، يعني كالحجارة أو أشد ليست للشك بإجماع أهل العلم. يبقى إما أن تكون بمعنى الواو أو تكون للإضراب. بمعنى الواو كالحجارة وأشد قسوة، وهذا له وجه، مثل قول الله عز وجل عذرا أو نذرا، عذرا يعني ونذرا، فلا تطع منهم آثما أو كفورا، ويعني وكفورا وكفورا. وتأتي للإضراب مثل ما قرأ إمامنا فضيلة الشيخ الليلة في قوله تعالى في قصة يونس وأرسلناه إلى 100,000 بل يزيدون، هذا المعنى بل يزيدون، إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد أو أشد أو أشد خشية. بل هنا أو يعني بل أشد خشية أو أشد خشية. إذن فهي كالحجارة أو أشد قسوة، يعني بل أشد قسوة من الحجارة. سبحان الله، كيف؟ هل هناك قلوب أشد قسوة من الحجارة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأن الحجارة أنواع. قال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وقد جرى هذا لموسى عليه الصلاة والسلام، ويجري، تشوفون بعض الحجارة الآن ينبع منها ماء. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، يشقق سبحان الله يخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، لما يهبط من خشية الله. وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. قال وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون، فيه تهديد، تضمن هذا الختم لهذه الآية تهديد على أن بني إسرائيل، على أن الله تعالى لا يغفل عما يعمل بنو إسرائيل. بهذا نكون قد انتهينا من هذه المواضع. وذكرني الأخ أبو عبد الله بأني وعدتكم في المجلس السابق أني أذكر مسألة المسخ، الله عز وجل مسخهم قردة وخنازير، جاءت آيات بذكر مسخ القردة ومسخ الخنازير. طبعا أهل العلم من أهل التفسير في مسألة مسخهم قردة وخنازير على أقوال، حاصلها قولان. القول الأول قالوا مسخ قلوب يعني لم تمسخ أبدانهم وجثامينهم وصورهم، وإنما مسخت قلوبهم قلوب قردة وخنازير. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قالوا لا، بل مسخوا قردة، مسخت صورهم قردة وخنازير، قردة وخنازير. أما القردة فهم الرجال والخنازير النساء. قال بعضهم القردة الشباب والخنازير الشيب، وبعضهم عكس، وليس على هذا دليل. المسألة الثالثة وهي مهمة، أن المسخ هذا لا يتناسل، فكل قوم مسخهم الله عز وجل إلى غير صورهم فإنهم لا يتناسلون، يعني لا يكون لهم عقب ولا نسل. وجاء هذا مصرحا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن من يمسخ لا يتناسل، ولكن يظهرهم الله عز وجل عقوبة عليهم وإنذار لغيرهم حتى يتعظوا. هذا محصل ما يأتي، وإن شاء الله سيأتي في محله بالنسبة لمسألة المسخ، سيأتي بتوسع في محله ومكانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.